فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هذا اللقاء خصصناه للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالذكرى 40 لانتصار حرب أكتوبر. مستمعينا الأعزاء هنقدم في هذا اللقاء باقة من الأغنيات الوطنية نادرة الإذاعة وقدمتها قبل كده الإذاعة المصرية خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن اللي فات. إن شاء الله هنقدم باقة من الأغاني إن شاء الله تعجبكم وتلقى استحسنكم. وأهلا بكم معنا وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. هنبدأ اللقاء معكم بفقرة رجعنا للبداية من أغنيات المطربة الرقيقة نازك التي سجلتها يوم 4 يناير سنة 1957. هنسمع معكم غنوة مصر فيك النيل، كلمات إبراهيم محمد حمادة وألحان محمد الموجي، مع نازك ومصر فيك النيل. وأنا الملهم من نشوى قوتي حبي، أنت حبي، أنت إبداع الخيال، أنت وحي، أنت محراب الجمال، أنت حبي، أنت إبداع الخيال، أنت وحي، أنت محراب الجمال. مصر فيك النيل بيشرب الضيم يغري، قلبي مين الفن من نور وعطري. مصر فيك النيل بيشرب الضيم يغري، قلبي مين الفن من نور وعطري. يا ملاك الوحي في معبد فكري، أنت حبي، أنت إبداع الخيال، أنت وحي، أنت محراب الجمال، أنت حبي، أنت إبداع الخيال، أنت وحي، أنت محراب الجمال. صلي للإله، أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال قلبي الفن من نور وعطر مصر فيك النيل بيشرب عين يغري قلبي الفن من نور وعطر يا ملاك الوحي في معبد فكري أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أنت للفنان آراس الفكر يتغنى بكساس العمر أنت للفنان آراس الفكر يتغنى بكساس العمر أنت للفنان آراس الفكر يتغنى بكساس العمر ألهم التعبير من أدنى الصور أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال مصر فيك النيل بالشطين يغري قلبي مين الفن من نور وعطر مصر فيك النيل بالشطين يغري قلبي مين الفن من نور وعطر يا ملاك الوحي في معبد فكري أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أنت حبي أنت إبداع الخيال أنت وحدي أنت محراب الجمال أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. من أغنيات المطرب الكبير القدير محمد أنديل للنادرة والتي سجلها سنة 1962 ولم تذكر في المصادر التاريخية وكانت تقدم من خلال إذاعة فلسطين من القاهرة لفترة قصيرة وبعدها تم حجبها عن الأسماع. هنسمع أغنية عزيزي عزيز. عزيزي عزيز بصوت محمد أنديل، كلمات الشاعر الكبير علي مهدي، وألحان الموسيقر المبدع عبد العظيم محمد، مع محمد أنديل. يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز. اللي ياما استعبدونا والحياتهم سخرونا، اللي ياما استعبدونا والحياتهم سخرونا، أخذوا دارنا أكلوا خيرنا باعوا فينا واشتارونا، أخذوا دارنا أكلوا خيرنا باعوا فينا واشتارونا. يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز. يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز. بعد ظلم سنين طوال غر وراح الاحتلال، بعد ظلم سنين طوال غر وراح الاحتلال، خد عزاله وراح لحاله راح بإيدك يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال. بعد ظلم سنين طوال غر وراح الاحتلال، بعد ظلم سنين طوال غر وراح الاحتلال، خد عزاله وراح لحاله راح بإيدك يا جمال، خد عزاله وراح لحاله راح بإيدك يا جمال. يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شال الإنجليز. يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت والقناة الأموال هلينا خيرها كله عاد علينا، والقناة الأموال هلينا خيرها كله عاد علينا، والله عشنا لما خدنا طار جدودنا وفي ايدينا، والله عشنا لما خدنا طار جدودنا وفي ايدينا. يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز. يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت الإنجليز، يا عزيز يا عزيز ثورة شالت من من بين الأغاني التي لم تلمع كثيرا لكروان الشرق فايز أحمد أو لم تقدم كثيرا كي تلمع غنوة ثورة وحب أو حب وثورة اللي كتبها صالح الخرفي ولحنها الموسيقار المبدع رياض السنباطي. ثورة وحب هذه الأغنية التي سوف نسعد بها بعد قليل لكروان الشرق فايز أحمد غنتها فيما بعد الفنانة الكبيرة وردة بألحان بليغ حمدي سنة 1972. أما الست فايزة أحمد فكانت قد غنتها بكلمات الشاعر الجزائري صالح الخرفي وألحان رياض السنباطي وسجلتها يوم 24 يوليو سنة 1962 باسم ثورة وحب. نسمع ثورة وحب أو حب وثورة بصوت فايزة أحمد. عرايات الكفاح بنا قريبة. عدنا وبين دلوعنا أمل العروبة، عدنا وموعدنا فلسطين السليمة. أيطيب وصل للأحبة أو لقاء، ولنا بغزة لاجئ حرم اللقاء. أيطيب وصل للأحبة أو لقاء، ولنا بغزة لاجئ حرم اللقاء. فقطع وصالك يا حبيبي، والحق بموطنك السليبي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. مرة تانية بمناسبة الذكرى 40 لانتصارات اكتوبر المجيدة بنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، ونتواصل معكم ومع اغنياتنا في كان يا مكان. ليلى الصغيرة مطربة اسمها الحقيقي ليلى ابو زيد، اكتشفها الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي وقدمها للاذاعة المصرية. قدمت بعض الالحان لكنها لسبب أو لآخر لم تستمر طويلا. هنسمع معاكم ليلى الصغيرة في أغنية اسمها علشان بلدي، كتبها علي الفقي ولحنها الموسيقار عزت الجهلي. الغنوة دي اتسجلت يوم 27 ديسمبر سنة 1961 مع ليلى الصغيرة وعلشان بلدي. علشان بلدي 4 سنين في الكلية فضل ليا، الليل يفوت والكون يصحى وانا سهرانة وفي ايدي كتاب اقرا واعيد صفحة بصفحة وانا حيرانة في سؤال وجواب. الليل يفوت والكون يصحى وانا سهرانة وفي ايدي كتاب اقرا واعيد صفحة بصفحة وانا حيرانة في سؤال وجواب. والعلم يا ما هذا حيران، والعلم يا ما رفع بنيان، والعلم يا ما هذا حيران، والعلم يا ما رفع بنيان. 4 سنين في الكلية فضل ليا، 4 سنين في الكلية فضل ليا، امتى تعدي واوهب حياتي العملية طول ما انا حية علشان بلدي. 4 سنين في الكلية فضل ليا. العلم بحر ملوش آخر، بالنور زاخر يروي العطشان، واللي يغص فيه للآخر يلقى جواهر أشكال وألوان. العلم بحر ملوش آخر، بالنور زاخر يروي العطشان، واللي يغص تافه للآخر يلقى جواهر أشكال والوان يبني الأمم ويعليها ويصون شعوبها ويحميها يبني الأمم ويعليها ويصون شعوبها ويحميها. أربع سنين في الكلية فضل ليا أربع سنين في الكلية فضل ليا إمتى تعدي وأوهب حياتي العملية طول ما أنا حية علشان بلدي أربع سنين في الكلية فضل ليا أربع سنين فضل ليا واخدم وطني وارفع مجده وارد له فضله عليا اللي غمرني ووفي بعهده أربع سنين فضل ليا واخدم وطني وارفع مجده وارد له فضله عليا اللي غمرني ووفي بعهده. يا رب حقق لي أمالي وانجح ونول اللي في بالي يا رب حقق لي أمالي وانجح ونول اللي في بالي. أربع سنين في الكلية فضل ليا أربع سنين في الكلية فضل ليا إمتى تعدي وأوهب حياتي العملية طول ما أنا حية علشان بلدي أربع سنين في الكلية فضل ليا إمتى تعدي وأوهب حياتي العملية طول ما أنا حية علشان بلدي أربع سنين في الكلية فضل ليا. الآن مستمعين الأعزاء حان اللقاء مع الأغنيات الجماعية، وده من خلال فقرة الجماعة غنوا اللي اعتدنا أن نستمع من خلالها إلى أغنيات المجموعة. هنسمع في هذه الفقرة احمي عربتك بأداء المجموعة، كلمات كمال منصور ولحن بليغ حمدي، وهي من الأغنيات التي سجلت في أكتوبر سنة 1961 عقب انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة وانتهاء الوحدة بين البلدين. هنسمع احمي عربتك بصوت وأداء المجموعة. لينا لقاء تاني مع المجموعة بعد ما سمعنا في أول لقاءاتنا في الجماعة غنوا احمي عربتك. هنسمع في لقاءنا التاني في هذه الفقرة المجموعة برضو في غنوة مبروك عن النصر بكلمات محمد جاد وألحان الموسيقار فؤاد حلمي. الغنوة دي تقدمت في العيد الرابع لانتصارات أكتوبر وقدمتها الإذاعة المصرية وتسجلت يوم 4 أكتوبر سنة 1977. مبروك عن النصر مع المجموعة. Thank you. على أعيادنا الله وانت فرحتنا الله يوم فرحة مصر يوم يوم فرحة مصر فرحة مصر يا بلال يا منور على المبنى كل ولادنا مبروك عن مصر مبروك مبروك عن مصر مبروك عن مصر نجدد لحضراتكم التحية ونواصل اللقاء في كان يا مكان ونحن نحتفل بالذكرى 40 لانتصارات أكتوبر المجيدة. هنسمع معاكم في هذا اللقاء المطرب الكبير عباس البليدي. عباس البليدي قدم عشرات الأغنيات الوطنية للإذاعة المصرية، وده فضلا عن الأغنيات العاطفية والعديد من الأعمال التي خلدت اسمه ضمن أهم المطربين، وأيضا كواحد من الملحنين المهمين في تاريخنا الغنائي المصري. هنسمع بصوت عباس البليدي نشيد أنا وإنت اللي كتبه مصطفى عبد الرحمن وغناه البليدي بألحانه، وتسجل يوم 13 يناير سنة 1962 مع عباس البليدي غناء ولحنا وكلمات مصطفى عبد الرحمن ونشيد أنا وإنت. موسيقى عن ابن بلدنا ما نخليه لا رجعية ولا استعمار. رب كبير بأفضل مواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت بإيد مع إيد هنزرع أرضنا الغالية، وأنا وانت بنار وحديد نصنعها بهمم عالية. ده رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت تعالى نعيش ونبني بهمة الأحرار. حالفني بلدنا ما نخليش لا رجعية ولا استعمار. رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت مكاسبنا اللي خدناها هتحميها سواعدنا، هتحميها وترعاها لأولادنا وأحفادنا. ده رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت تعالى نعيش ونبني بهمة الأحرار. هنبني بلادنا ما نخليش لا رجعية ولا استعمار. رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت وفي ظل العدالة نسير في دنيا بالأمل حلوة لياليها هنا وسرور وكل الناس بها إخوة. ده رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت تعالى نعيش ونبني بهمة الأحرار. هنبني بلادنا ما نخليش لا رجعية ولا استعمار. رب كبير بأفضل ومواعدنا وخيرنا كتير يقضينا ويسعدنا. أنا وانت أنا وانت أنا وانت. وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دقة مزيكا، واللي حنسمع فيها موسيقى سماعي المصري كتبها وألفها موسيقيا الموسيقار عزيز صادق، وقاد فرقة الإذاعة المصرية في عزفها وتقديمها. تم تسجيل هذا العمل سنة 1955 مع سماعي المصري والموسيقار عزيز صادق. Thank you. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. في ذكرى قائد العبور الرئيس الراحل أنور السادات والذي استشهد يوم 6 أكتوبر رحمه الله، هنسمع معاكم غنوة سجلتها فايدة كامل سنة 1976 تخليدا لهذا الزعيم الفذ. هنسمع حبينا السادات بصوت فايدة كامل، كلمات الشاعر نبيل الفكهاني وألحان فتح حجازي. دقائقنا دريتنا وحبيبنا السادات. لقائدنا ترئيسنا وحرس المولى وحرسنا، لقائدنا ترئيسنا وحرس المولى وحرسنا، لقائدنا ترئيسنا وحرس المولى وحرسنا. بنوفي للسادات معنا، بنوفي للسادات مبدأ، بنوفي للسادات معنا، بنوفي للسادات مبدأ، عليه الحب جمعنا وبيه املنا تتحقق، عليه الحب جمعنا وبيه املنا تتحقق، معاه الخطوة بانتظارات وعطر النسمة حرية حرية، معاه الخطوة بانتظارات وعطر النسمة حرية حرية، دقائقنا وضريتنا وحبيبنا السادات. أضل معاك التحرير. التحرير ورمز لثورة التعمير. التعمير بطل معارك التحرير. التحرير ورمز لثورة التعمير. التعمير بقائتنا وتريثنا وحبيبتنا السادة. وحبيبتنا السادة. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى آخر فقرات البرنامج، فقرة غنوات من غير حكايات، وحنقدم فيها غنوة للمطربة ياسمين الخيام سجلتها سنة 1977. حنقدم كلمة سلام لياسمين الخيام بكلمات فيصل أبو فاشا وألحان عبد العظيم محمد. ومتزوقة لبكرة متشوقة الصح غير الصحيح يا ثورة التصحيح يا ثورة التصحيح كانت بلاد مصر خطوة طريقنا الصحيح وحدة بلاد مصر غير صح غير الصحيح يا ثورة التصحيح بغنوة ياسمين الخيام كلمة سلام. بنكون وصلنا معكم لختم هذا اللقاء من كان يا مكان اللي بنتمنى ان شاء الله ان تكون كل الاغاني اللي قدمناها من خلاله عجبتكم. وفي ختام هذا اللقاء بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وتنعاد علينا مثل هذه الذكريات بكل التوفيق والحب والامان والسلام لوطننا الغالي. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. اشكركم واحييكم وتصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.